لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على ماذا لو توهم المجتهد التعارض بين دليلين، وذكرنا إنه هذا خلاف الأصل. نحن نعتقد ابتداء أن أدلة الكتاب والسنة يجب أن يصدق بعضها البعض، وبالتالي فالمسلك الذي يجب أن نصير إليه هو الجمع بين الدليلين، فإن لم يكن فالترجيح. والنسخ يعني الذي ينص فيه على أن المتأخر ناسخ للمتقدم خارج عن هذا الباب أصلا، ولكن النسخ كأحد وسائل اعتبرها جمع إن شئت أو ترجيح إن شئت أو قسم مستقل، وهو عند التعارض إذا عرفنا المتقدم من المتأخر فنقول أن الأقرب أن ثمة نسخ قد حصل وأن المتأخر منهما نسخ المتقدم، دي حالة من الحال. تكلمنا في المرة السابقة على تمهيد لما لطرق الترجيح، طالما هنروح للترجيح، وقلنا أن معظم ما يذكره العلماء في هذا الباب هو نوع من الجمع، ولكن لمزيد من التوضيح، وممكن ساعات بيكون ايه، بيكون ترجيح وجمع في آن واحد، بمعنى الدليل القوي سأعتبره وأحمله على ظاهره ولن أرد الآخر، الآخر سأيه وأوله لصالح الدليل، وده بالذات لما تكون القوة في الدلالة، يعني لما يبقى تعارض بالنص والظاهر فأول الظاهر لصالح الايه النص، مثلا لما تعارض من ظاهر ومؤول هو المفروض ده ما نعدوش من التعارض اصلا، لان المؤول معناه انه كان في داخله قرينه او معه قرينه جعلتني اقول احمله على الايه على المعنى الابعد وهكذا. فمن النادر جدا ان احنا بنجد الترجيح اللي هو بمعنى فاخذ احد الدليلين واترك الايه الاخر، لا هو بيبقى ترجيح في الغالب في مين أي الدليلين أقوى فنعمل دلالته على ظاهرها ونحمل الآخر عليه. وعشان كده أحيان كتير بيبقى زي ما قلنا كده تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه لهذا المأمور به، أحيانا تقول إن أنا لو رجحت أو حبيت أعمل الترك هبقى تركت النص اللي فيه الأمر تماما، بينما لو أني حملت الأمر على الاستحباب يبقى عملت الدليلين، يبقى وهكذا. طيب اللي قاله لنا هنا تحت عنوان الترجيح بين الدليلين، يقول الخطوة الثالثة اللي هي بعد الجمع وبعد النسخ، وحط النسخ كما ذكرنا شيء بين الجمع وبين الترجيح. الخطوة الثالثة اللي إذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم من المتأخر لنقول بالنسخ، نلجأ إلى الترجيح، وكما ذكرنا هنا في تداخل شوية بين الجمع والترجيح، من جهة أن معظم صور الجمع بيبقى جواها ترجيح ابتداءً بأنا هأعمل دلالة مين دلالة لا أجرحها وهبتدي دلالة الآخر أقيدها أو أخصصها أو أحملها عليه. يقول إذا لم يعلم آخر الدليلين المتعارضين ورودا يرجح المجتهد بينهما فيعمل بأقواهما ويترك العمل بأضعفهما، ولا يجوز الترجيح بلا مرجح. عشان كده حطوا القسم الرابع وهو القسم النظري تماما، لكن لتكتمل القسم العقلية، أما تيجي يبقى أنت ما سبتش حالة ولو لم يكن لها مثال واقعي، تقول له انت ان وجدت وجه للجمع جمعت، طيب ما كانش، ان علمت فان لم يكن، وعلمت المتقدم من المتاخر، اعتبرت المتاخر ناسخا للمتقدم، فان لم يكن، فان وجدت وجه قوه في احدهم على الاخر رجحته عليه نظريا كقسم عقليه، تقول فان لم يكن. انا لما اجي اقسم حاجه لو ما قلتش القسمه شامله لكل الاقسام يبقى عندي قسم في الاخر اقوله ايه، وخلاف ذلك لازم اعمل حاجه، فان لم يكن اتوقف ده القسم الرابع. يقول اذا فيعمل بايه، باقواهما ويترك العمل بالرحمه، غير ان القوه المعتبره في الترجيح هي من جهات مختلفه. احيانا يبقى القوه جهه الثبوت، احيانا يكون القوه من جهه الثبوت، واحيانا تكون من جهه الدلاله، واحيانا يكون من جهه قوه الدلاله، واحيانا من جهه جنس الدليل، ماشي. وبرضو هنا بيبقى في نظره للمجتهد، هو التعارض جاي منين، وايه العامل اللي انظر اليه كعامل قوه. يعني لو غلب على الظن ان الموضوع احد الرواه حفظ والاخر نسي، زي ما قلنا في صلاه الكسوف والروايات الوارده فيها، فهنا على طول الابتداء التحليل المبدئي لدى المجتهد من اين جاء التعارض كان ان يعني مع الرجوع للقصة وملابستها، ان اكيد بعض الرواة ادرك الصلاة على ما هي عليه والبعض لم يدركها، المسجد ازدحم، كانت صلاة جامعة كصلاة العيد ومع هذا صليت في المسجد، فمن ثم صلى وناس خارج المسجد فلم يروا. وبدأ هنا نروح بقى ناحية المرجح، من شهد الواقعة داخل المسجد عما اللي بره اعتبرناه ما شهدهاش. فمن هنا بقى الدول لما بيروي صورة لقينا هؤلاء رووا ان الصلاة بركوعين، كل ركعة بركوعين، فرجحنا الى ده ترجيح فعلا، يعني بمعنى انك عملت احد الدليلين وتركت الاخر، وقلت ان الاخر وهم من اصحابي، ماشي. في صلاة الكسوف ايضا رجحنا الرواية اللي فيها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة، والرواية التانية اللي بتقول فقرأ قراءة طويلة نحوا من سورة البقرة. لو التانية دي جت لوحدها كنت هتاخد منها من مفهومها ان القراءة سرية، لان بتقول هو الراوي اضطر يقدر طول القراءة، ما قاليش قراءة بكذا وكذا، مع ان ده مش قطعي او حتى يعني محتمل. انا يعني لما ليه لجأت للتقدير، ممكن يكون كان معني انه يبين انها قراءة طويلة ولم يعني وكان سامع وكل حاجة، بس ايه نسى اللي فاكره ان القراءة كانت ايه كانت طويلة. وارد تقول لا ما هو لو كده كان قال لنا قرأ بإيه فعليا بدل ما يقول لنا تقدير، ده لو دي جت لوحدها. ولكن لما يجي معاها رواية أنه سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، لا يبقى كده جهر بالقراءة، ويبقى هنا وده نوع من اللي احنا نقول ايه ترجيح جواه جمع، بمعنى او ان احنا بقى عملنا الحديثين بس قلنا والله المنطوق فيه ان القراءة كانت جهرية وان الراوي سمعها، يبقى اكيد ده مقدم، ويبقى يحمل حديث فقرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة ان فعلا الراوي كان اللي فاكره وقت التحديث. ما احنا هنا احد المشاكل بتيجي منين، من طول الفصل بين زمان التحمل وزمان الأداء، مع ورع الصحابة رضي الله عنهم الورع الشديد في ألا يعني يذكروا الأمور إلا بمنتهى الدقة، فيبقى يقول لا أنا انا ايه اللي هو متاكد منه طول القراءه؟ طب قرا بايه بالظبط؟ ناسي او ما سمعش لنفس العله اللي قلناها في اللي قال ايه، في اللي قال الركوع واحد انه كان بيصلي خارج المسجد. ومن ثم هنا رجحنا انها كانت جهريه على ما يفهم من الحديث الاخر انها كانت ايه سريه، لان الراوي لم يصرح لنا بما سمع، فيغلب على الظن انه لو سمع لنقله. يبقى ونحو ذلك. فاذا بننظر الى الجهه ابتداء بيبقى لدى المجتهد تحليل، الخلاف ده ممكن يجي منين، ويبتدي بناء عليه ينظر ايه الدليل القوي في هذا الجانب اقوى من ويكون اقوى من الدليل الاخر فيرجع. فممكن يبقى من جهة الثبوت، ودي كلها في الحاجات اللي يغلب على الظن ان شيء منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر حصل فيه وهم. هيقول فيرجح المتواتر على الاحد في حالة تعارض، عشان ما حدش يجي يستثمر دي يقول ايه حديث الاحد لا يعمل به. لا، في حالة التعارض يرجح المتواتر على الاحد، ويرجح المتصل على المرسل. ده على طريقة من يرى ان المرسل يحتج به، اما من يرى ان المرسل ابتداء قسم من اقسام الضعيف فاكيد بيرجح المتصل عليه قولا واحدا، بل ان فيش تعارض، انت هنا تتكلم على دليل صحيح والاخر ايه ضعيف، وهذا هو الراجح. لكن حتى اللي بيحتجوا بالمراسيل، اللي احتجوا بالمراسيل احنا قلنا المرسل هو ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فده كده نوع من انواع الايه المنقطع. يعني كلمة المنقطع مصطلح اشمل اعم من المرسل. الانقطاع صورته ايه؟ فله صور كتيرة، منها المرسل منها المعضل وهكذا. صورة الانقطاع، صورة المرسل ان التابعي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا طيب ما هو المحذوف صحابي والصحابة كلهم عدول، فاحتجوا بالمرسل بناء على هذا. قيل لهم لو علمنا ان المحذوف صحابي لسلمنا لكم بهذا. ومن ثم فما هو في معنى يكون صورته صورة المرسل ولكن له حكم الاتصال، ان يقول التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، مع انه ابهم اسم الصحابي لكن الصحابة كلهم ايه عدول. لكن المحدثون كتير منهم رفض او عد المرسل من اقسام الضعيف، قال لاننا وجدنا احاديث صحيحه متصله يروي فيها تابعي عن تابعي عن صحابي، او يروي فيها ثلاثه تابعيون بعضهم عن بعض. يبقى اذن التابعي حينما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فالمحذوف لا يلزم بالضروره ان يكون صحابيا، بل يمكن ان يكون تابعي عن صحابي، وبالتالي فقدنا شرط الاتصال. وهو فقدان شرط الاتصال يعني ايه؟ يعني فقدنا البحث والتمحيص في حال الراوي. ما احنا عايزين ان يكون الحديث قد اتصل اسناده، يبقى عارفين ان فلان بيروي عن فلان عن فلان عن فلان، وبعدين نبحث حال كل واحد. ليه؟ لان احنا قلنا احنا لو خدنا السند من مبدئه من جهة المصنف او من جهتنا ده كده هو خبر بيخبر عمن فوقه، بس ان من فوقه ده قال حدثني فلان قال حدثني فلان. فايه الخبر الموضع البحث هنا؟ انه سمع ممن فوقه ام لا. طب سمع ايه ممن فوقه؟ السند مع المتن، بس جزء السند اللي هو خارج براه. طيب لو وثقت في هذا الرجل هتقول يبقى هو اكيد سمع ممن فوقه، لكن يبقى من فوقه هذا كان قد وصل اليه الخبر بطريقه، هو نفسه يثق بخبره ام لا؟ واذا كان يثق بخبري فهل وصل اليه الخبر بطريقه صحيحه ام لا؟ فانا هطلع للي فوق منه هبتدي بيه، هبتدي بمبتدا اول واحد في كل سند هو ايه؟ مصنف الكتاب. عشان كده قلنا هنتكلم في المصطلح بعض من يسمون انفسهم بالباحثين حاملي شهادة الدكتوراه المعاصرة كاتب كتاب في علم المصطلح، وبعدين بقى هو اللي جاب التايهة يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده. فبيقول طب ما هو كل القواعد دي لا قيمة لها، لأن ممكن يجي واحد وضاع ويقوم يألف كتاب حديث ويضع فيه أفضل أعلى الأسانيد صحة ويضع لها متون موضوع. فده جوابه إيه؟ ان هو المصنف اول واحد في طالما ان انا هعتبر الحديث الكتاب ده مصدر من مصادر الاحاديث المسند. انا كتب الفقه وكتب العقيده او الكتب اللي هي مش لا احيل اليها، الاحاديث اللي اقولها فيها لازم تكون موجوده في حته تانية مسنده. خلاص انا مش ما يهمنيش حال الكاتب باعتباره محدث، لكن الاحاديث الكتب اللي انا هعتبرها مصدر سواء كانت احاديث محضه او حتى حاجه زي تفسير ابن جرير الطبري او غيره، لان هو الاحاديث اللي وارده اللي هو بيوردها في التفسير كلها واردها بايه؟ بسنده هو. طب يبقى هو جزء، هو الاول واحد في كل سند، يبقى انا ببتدي بدا هو اول واحد. لو مش ثقه كل الكتاب ده على بعضه كده بقى مش عارف اخد منه احاديث. لكن هذا في احاديث صحيحه موجوده في البخاري ومسلم، انا هاخدها بالسند التاني، المتن ده سيصح عندي بالسند الايه؟ الصحيح، لكن السند ده ما نفعنيش في حاجه. طيب لما باجي المهم باجي ببحث في كل سند، باخد اول واحد وابحث حاله، ان كان يوثق بخبره يبقى انا وثقت انه سمع ممن فوقه، سامع الموضوع على بعضه كده، المتن بجزء السند اللي فوقه، اجي ابحث حال من فوقه، لو لقيته انه متغير الحفظ اقول ما يمكن كل القصه اللي هو بيحكيها دي مختلطه عليه، ما يمكن جاب سند وركب عليه متن خطا. وطبعا فضلا ان يكون يعني يكون ساقط العداله او يكون كذاب او وضاع. فإذا لو لقيت فيه مشكلة هشك في الموضوع كله. ليه؟ ما هو هنا ده اللي قال قال فلان، ده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ده من حديث أمنا عائشة رضي الله عنه. أيوة أنا القضية ما هو أعلى من كده، ده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو ما ثبتش. اللي قال لنا حدثني فلان قال حدثني فلان شخص أنا مش واثق فيه، وبالتالي الموضوع كله بقى محل إيه؟ إذا أول ما بلاقي حلقة فيها مشكلة يبقى شكيت في فيما فوقها من سند ومتن، والاهم عندي المتن كده خلاص. بقى ما اقدرش اقول ان الطريق ده خلاني اثق ان الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب لا لقيت الراجل ده كويس بطلع للي فوق منه. شوف بقى وانا عمال اطلع كده يهمني الاتصال، يعني يهمني فعلا يكون كل واحد سامع، ما يبقاش فيه حاجه مستخبيه. طب قعدت خدت الحديث ثقه يروي عن ثقه يروي عن ثقه لغاية تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب خلاص أنا التابعي درست حاله لقيته فقه، وبعدين قال لي قال رسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ثقة مش شرط يكون عالم بالحديث ومش شرط يكون عالم بالرجال. احنا قلنا ثقة يعني عدل ايه؟ ضابط. طب لما هو قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ممكن هو اكيد ما لم ايه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مستحيل يقول سمعت، لو قال سمعت هيبقى ده كذب، فيبقى خلاص بقاش ثقه، هيقول قال وهو اكيد سمع بواسط وما قاليش مين الواسط. فهنبقى ساعتها نقول ما يمكن الواسطه ده في مشكله في حفظه او في ديني، ويبقى صحيح لم يحدث الثقة بنسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقولك طب ما هو صحابي. يقول لا، لو صحابي لو متأكد أنه صحابي كان اختلف الأمر. عشان كده لو قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم تفرق. الصحيح اللي ده إيه سميه بقى اصطلاحيا مرسل أو ما تسميهوش، هو صحيح. ليه؟ لأن قامت الثقة بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب يقولوا طب ما القول في مراسيل كبار التابعين أو التابعي الذي إذا صرح لم يحدث إلا عن الصحابة، نيجي ناخد حديثه نلاقي نصها ذكر اسم الصحابي والنص الثاني قال قال النساء، وما لقيناش في المرويات وحاجة خالص انه قال عن تابعي. فبعض العلماء قالوا ده ايه المراسيل كبار التابعين او قيدها بمن علم من حديث انه اذا صرح لم يحدث الا عن الصحابة، والراجح انه لا، لازم يبقى عندنا الحديث برواية العدل الضابط عن مثله متصل، اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى ان يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من اللي تستفيده مثلا من صنعة العلامة الألباني رحمه الله، الألباني بيعدونه من المتشددين في شروط الصحة، يعني المرسل ضعيف قولا واحدا كبار التابعين، لا هو عنده المرسل يعني ايه ضعيف، لكن هو مراعي ان جمع من المحدثين قالوا مراسيل كبار التابعين لها نكتة، ولا او مراسيل من يعلم انه اذا حدث هو بياخد دي ويدور لها على شواهد، تلاقي من الاول منحاز كده مرسل وتلاقي قاعد بيها يدور يدور، لانه هنا هيبقى ضعيف، ضعفه يسير جدا، فأي أروح جايب طريق أخرى فيها ضعف في الطبقات اللي أدنى من ذلك، لكن طبقة التابعي عن الصحابي وصلت، فيقوم رافع ده، فتلاقي إن فعلا يجي هو بقى كتحقيق يعمل حسابه في إن مراسيل كبار التابعين محتاجة عناية، زي ما هو انفرض بانه ضعف جمله من الاحاديث في مسلم. امام الالباني رحمه الله يضعف بالذات روايه ابي الزبير عن جابر، لان ابو الزبير مدلس، فاذا عنعن لم يقبل ايه حديث، ومسلم رحمه الله تعالى يخرج لابي الزبير عن ايه عن جابر. الجمهور بيقولوا أبو الزبير مدلس مشهور، ومثل هذا لا يخفى حاله على مسلم، فإذا أخرج له فلا شك أنه وقف على شواهد. وإحنا قلنا لما اتكلمنا في الاجتهاد والتقليد مفيش حد مجتهد في كل حاجة في الدنيا، العلماء على الأقل حتى جهابذة المحدثين بيقولوا احنا بنقلد البخاري ومسلم فيما لم يظهر لنا دليلهما، يعني قالوا ابو الزبير عن جابر ابو الزبير مدلس، لكن الاحاديث التي اخرجها له مسلم صحيح، على انه لابد ان يكون وقف على ايه شواهد. الالباني رافض الكلام ده. طب عمليا انا ما اقدرش ما اقولش تتبعت كله، لكن الارواء الغليل، لأن يعني تقريبا كل روايات أبي الزبير عن جابر اللي تعرض لها الألباني في رواية الغليل وجد لها شواهد، ويقول إيه بقى هو رحمه الله حسن وإن أخرجه مسلم. ليه؟ لأنه كده صار إيه حسن لغيري على الاصطلاح. جمهور العلماء بيقولوا يعني نجل مسلم ان احنا نقول كده، بس في الاخر هتبقى مسألة ايه اصطلاحية. طيب يبقى هنا يرجح المتصل على المرسل، هو المرسل كده كده من اقسام الضعيف على الراجح. طب بيقولك ما انت قلت ان ممكن بعد ما بنحكم عليه بالارسال نعتبره غير شديد الضعف فندور على متابعته شواهد، وارد كتير جدا يبقى حسن لغيره بعد المتابعات الايه ساعتها بقى لو عارض متصلا، فهنقول اصل هو بقى يقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، او يقدم الحسن لذات، طبعا ترتيب رتب الاحاديث من حيث الصحة، الصحيح لذاته الصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره، ماشي الحسن لغيري حديث كل متن كل أسانيده فيها مقال، لو حكمت على كل سند لوحده يطلع ضعيف، ولكن علة الضعف في كل واحد غير التاني، لو ضمتهم لبعض يعالجوا الخلل. زي ما قلنا كده ايه، السند سلسلة السند شبه السلسلة بجد الحسية اللي احنا بنتعامل بيها، اي حلقة قوة السلسلة هتشد بيها حاجة قدرتها قد ايه حسب قوة اضعف سلسلة، مش اقوى اضعف حلقة، ما اجيب حلقة السلسلة كلها فولاذ كده وفي النص حلقة صاج ولا حاجة واجي اشد بيها ثقل طن ولا اشد الحلقة الضعيفة دي هتتقطع. هي الحلقة الضعيفة دي هي اللي بتخلي كل القوي اللي قبل منها ملوش قيمة، واللي قوي اللي بعدينها ملوش قيمة، لان انا لو طبق ده على السند انا الطبقتين التلاتة الصحاح وصل لي لغاية ان انا اجزم ان الضعيف ده قال. طب وبعدين، ما هو الضعيف ده راح قطع لي الايه، جيت هنا لقيتها مقطوعة. هي نفس المثال، خده بقى لو عندك سلسلتين كل واحدة ست حلقات مثلا، وده عنده مشكلة في الحلقة التانية وده عنده مشكلة في الحلقة الرابعة، ورحت حطتهم جنب بعض، يبقى كده ايه قوة ايه. عشان كده من شروط المتابعات والشواهد ان يكون، مش ان يكون كلهم مدارهم على نفس المشكلة طبعا، ولا حتى يعني يكون كلهم مدارهم على نفس الراوي، يبقى دي مش دي عدة سلاسل ومتجمعة على سلسلة واحدة والمشكلة فين، في الجزء المشترك، مش هينفع. ولا حتى ان اجيب سلاسل كتير كلهم ضعاف في نفس الحلقة، لان كده حطهم جنب بعض اشد بيهم يتقطعوا. طبعا ايه المثال مش شرط ينطبق، لكن هو في الواقع هنا منطبق تماما، هو بكل ايه بكل حيثياته. يعني اللي بنقوله على السلسلة الحسية هو موجود في سلسلة السمع. فاذا هنا يرجح المتصل على المرسل، خدها كده بقى، اما ان ده يعني بيقولوا عشان في علماء بيحتجوا بالمرسل، او بيقولوا عشان اقدم في الواقع يعني الذي قبل لذاته صحيحا كان او حسنا. احنا بنقول ايه الضعيف الذي جاء بطرق يقوي بعضها بعضا، وده قيد ما هوش وصف يعني يوصف به كل ما جاء من طرق، لا، في ياتي من طرق يقوي بعضها بعضا، في ياتي من طرق لا يقوي بعضها بعضا، وفي ياتي من طرق يضعف بعضها بعض. ازاي تيجي طرق كلها مدارها على الكذابين؟ انا اقول لا، ده هو كده ايه، هذا الحديث راج في سوق الكذب، تعددت طرقه ولكن كل طرقه متهالكة عند الكذابين. طيب، فإذا جاء الضعيف من طرق يقوي بعضها بعض، قلنا ده قيد، هنسميه حسن لغيره. الحسن لذاته من الأول تعريفه إيه؟ هو الذي فيه راو خف ضبطه. إذن الحسن مش لازم أستصحب الصحيح وبعدين أقول فيه تعديل على تعريف الصحيح. الصحيح والذي اتصل اسناده بروايه العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا عله. وبعدين اجي اعرف الحسن واقول هو الذي فيه راوي خف ضبطه، يعني نفس الشروط بتاع الصحيح كلها، بس عندي راوي او اكثر في سلسله السند عدل ضابط لكن خف ضبطه. يعني ايه خف ضبطه؟ يعني ضابط لكن ساعات كده يخالف الثقات نادرا، وألاقي المشكلة عنده. فعلماء الرجال يقوموا قايلين ايه، ثقة له أوهام، وهم جايب لي أمثلة للأوهام. ده مرة هو دلوقتي من تلاميذ فلان في الطبقة الأعلى منه، هو من تلاميذ فلان، والكل تلاميذ فلان حدثوا الحديث بلفظ كذا وهو حدثه بلفظ كذا، ويكون لفظ يحيل المعنى. كل تلاميذ فلان روى عنه المتن الفلاني انه موقوف على الصحابي، وهو روى ذات المتن مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو دي اوهام كتيرة خلاص هيبقى ايه غير ضابط، لكن اذا حصلت نادرا هنسميه خف ايه ضبطه. نقوم نسمي الحديث بتاعه اللي هو كل مشكلته يعني في كل شروط الصحة، الا ان في احدى الطبقات عندنا راوي خف ايه ضبطه، هنسميه حسن. ولذاته تمييزا له عن الضعيف الذي انجبر وقوي مجموع الطرق، فيبقى حسن لذاته. طب ليه سميناه ما هو في الاخر مقبول؟ هنقول عشان عند التعارض هنقدم، عند التعارض هنقدم عليه الايه؟ الصحيح. الحديث الحسن لذاته اذا جاء من طرق كلها حسن لذاته، المتن انا كل سند منهم حكم الحديث انه حسن لايه؟ لذاته. طب المتن بقى ايه؟ صحيح لغيره. ماشي، يبقى كلمة صحيح لغيره وحسن لغيره ده حكم على المتن، على متن جاء بأسانيد كانت أقل من كده. كلمة لغيره معناها أن الأسانيد كانت كلها أقل، والحسن لغيره يبقى كانت الأسانيد كلها إيه؟ ضعيفة، وانجبرت بانضمامها. صرنا نقول عن المتن ده أنه حسن لإيه؟ لغيره. وكذا إذا كان متن جاء بأسانيد حسنة متعددة هنقول عليه صحيح لإيه؟ الرتب دي هنحتاجها عند التعارض. ويرجح الأكثر رواة على الأقل، ده باب علم الرجال أصلا كله قائم على كده، بمعنى هم العلماء ضبط يعني شافوا الموضوع إزاي. لا، هو عنده في كل طبقة في جبال اتفق على قواتهم جدا في الحفظ، وبيعاير كل الآخرين معايرة، يعني بيقيس جميع أقرانهم بهم، بيجي يشوف بقى بيدرس حال راوي معين، يشوف مروياته مقارنة بمرويات المجموع أو بمرويات الحفاظ الكبار حتى وإن لم يكونوا عددا كبيرا. فده في حد ذاته يعني به يوزن الرجال. وطبعا الحديث اللي اكتشف بقى أثناء البحث ده إن فلان أو غيره يعني إن ده راوي يعني يخالف الثقات أحيانا، فيبقى سهل جدا على طول. ودي إن احنا طبعا لو هو ده الراوي ده ضعيف، العلماء المصطلح عملوا لنا مصطلح للضعيف الذي يخالف الثقات، قالوا الحديث ده بقى اسمه ايه؟ منكر، يعني كلمة جديدة. اما الثقة الذي يخالف الثقات فيقولوا عليه شاذ، وبالتالي ده عندنا نوعين من انواع الضعيف. اذا كان الثقة راوي ثقة خالف الثقات نسمي حديثه شاذ، إذا كان هو ضعيف وخالف الثقات نسمي حديثه منكر. يبقى يرجح الأكثر رواة على الأقل، ويرجح ما سلم متنه على ما في متنه اضطراب. المضطرب نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو إن يجي لي يكون الحديث رواته ثقات ولكن نجزم ان في مشكلة ما حصلت في احدى طبقات السند. يعني مثلا من الامثلة قول النزل لا يبركن احدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي رواية وليضع ركبتيه قبل يديه. هو ده بيحطوه مثال للمضطرب، وهو مثال مش صحيح. ليه؟ لان انا عندي احدى الروايتين صحيحة والاخرى ايه؟ ضعيفة. يعني مش هروح للاضطراب، الاضطراب ده نوع من انواع الترجيح جوه في الرواية، زيه زي الاول لو لقيت مرجح ان احد الرواة اثبت هسمي حديثه محفوظ، واسمي الاقل انه ايه؟ انه شاذ، ومش هسمي المتن انه مضطرب. امتى هسمي المتن انه مضطرب؟ لما يكون راويين او راوي يكون راوي واحد اختلف عنه في الرواية، والطرق التي اختلف عنه فيها في الرواية متكافئة، فهنسمي المتن ده بالايه؟ بالمضطرب. فهنا فطبعا بلا شك المضطرب عموما وإن لم يعارض غيره بنوع من أنواع الضعيف. لكن دايما بنتكلم على طيب نحمل مين على مين، فيقولك يعني ساعات يحطوا من من من من الترجيح لو في اضطراب يسير كان ممكن تحله باعتماد احدى الطرق هي الارجح. يعني يقولك اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخرف، فوردت ثلاث قلال ووردت قلة، قالوا ايه ده مضطرب، مع ان قلتين محفوظة والروايات التانية ايه شاذة. اقولك ماشي، ما هو في النهاية اللي احنا بنقول انه اختلف في متني حتى مع عدم التساوي، بيتسامحوا شوية انه يعتبر ده خلل، او هو بيدور على اي عامل قوة يقوي احد الدليلين. الخاصة هو الماء طول لا ينجسه شيء، يعني متعضد بالاجماع ومش عارف ايه والكلام ده كله، والمعارض في الحديث المعارض فيه ايه اضطراب، وان كان ده غير طبعا. واحنا عند تطبيق الفقه بقى بتختلف الامور يعني من شوية مش. يقول وترجح رواية الأضبط والأوفق والأفقه على رواية من هو أقل ضبطا أو ثقة أو فقه، ويرجح ما له شواهد على ما لا يشهد له في الشرع شيء. يبقى هنا أحد الأمور العلل والمناسبات، يعني تقول إن أنت هنا مفترض إن التعارض حصل نتيجة خلل ما، طبعا جزما لا يمكن انه نصوص الشرع تتعارض، ولكن بنقول هي وصلت لنا متعارض في مثال ما، ففي خلل عند احد الرواة، فتقول خلاص والله انا مين الحديث ايه اكتر. مثلا بعض العلماء عملوا كده في او عائشة رضي الله عنها انه لا يعذب ببكاء اهله عليه، فالبعض قال لا هو الراوي توهم كلمة علي، ان هو هم بيبكوا عليه وهو بيعذب لانه عمل عملا فاسدا، مع انه كان في وجه للجمع، طالما في وجه للجمع فيقدم وجه الجمع ايه أنه أمر بهذا أو رضي به أو أوصى به فيعذب عليه، وده أولى من أقول أن الراوي وهم. وده مسألة مهمة جدا نبهنا عليها مرارا، النهارده ما بيطلع لنا إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وهؤلاء الجهلاء اللي يعني بقول أصمم أن لما العوام يغتروا بهم أقول له طب شوفوا يوم ما قرر على الهوى يفتح كتاب، هو بيزعم انه باحث وانه شوف اسلام البحيري لما كان في مناظرته مع اسامة الازهري يعني الاعجيب اللي اتى بيها في الكلام على الكتب الموطأ او مقدمة الموطأ ومش عارف، وشوف برضو ابراهيم عيسى اما جيب يفتح الكتب يفتح على فقرة معينة تحتها خط وهو عمال يستهجى، ده الباحث اللي عنده. المهم علم مختلف الحديث موجود في تاريخ الأمة، يعني مسألة انه من الوارح نقول برواية العدل الضابط ان الحديث لا نقبله الا اذا اتصل اسناده برواية العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذ ولا علة. من غير شذ ولا علة دي ايه بقى؟ ده المرحلة الثانية من البحث، بعد ما لقيته من رواية الثقات بقى ما قد يهم الثقات، بندور على أوهامه. طيب خلاص، طالما في احتمال يبقى كل اللي بتعمله ده ملوش لازم، نقول لا انتبه إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل الإيه؟ القرآن والسنة، بدليل قوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى اللي هي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو الإيه؟ القرآن، يبقى ده محفوظ. إذن إحنا بنعمل القواعد دي أخذا بالأسباب، والقواعد دي لو جابت لنا احتمال 90%، اولا ما فيش في تاريخ الامم كلها حاجة شبهه او تقاربه او تدانيه، ولو في اي حد عاقل هيقول لا والله لا اثق في ده، يبقى لا يثق اصلا في اي حاجة تانية الا ما يراه بعيني رأسي ويسمعه باذني، وكمان ما يثقش فيه. الامر التاني، لا خد بالك ما في وعد من الله، وبالتالي احنا في الجملة متأكدين ان الدين لن يضيع كتابا وسنة. يقول لي احتمال يكون الحاجة ولم تنقل، احتمال عقليا موجود لكن بعد ما تضيف دلالة الآية هي قطعية عند كل مسلم. طب والكافر؟ مش الكافر، انا مالي ومال الكافر، قضيتي معاه اثبات الالوهية الربوبية والالوهية ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما مش معاند في هذا ورافض، خلاص مش فارقة معاه بقى، احنا بنتعبد بايه؟ ما هو ملوش دعوة بينا يعني، هو الكافر ليس. طب احنا المؤمن جازم بان القرآن من عند الله، القرآن من عند الله بيقول لنا ان السنة محفوظة، فلما يجي يقول احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين شيئا ولم ينقل، نقول له احتماله 0%. طب احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا ولم ينقله الا الضعفاء، الصحابي نقله وعمل اللي عليه، جه في التابعين هو كده خد تابعي ما ضعيف الحفظ وقال له الحديث ده ومات، بيضربوا الاحتمالات دي، نقول له لا يمكن ان يقع هذا، ان يكون شيء من الدين جعله الله لا يقع الا في ايدي ايه؟ الضعفاء. فاذا هذا كل ده ايه بنقول غير وارد. طيب يعني قدر الله عز وجل وجود هذا الخطأ انه يقع، يقع ولكن يكتشف. الأمة عملته والمرضى عملوه من اول الصحابة رضي الله عنهم، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال لا لا لازم احد الدليل. هو هنا من حيث الثبوت ما فيش كلام، او سامع الكلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، ده في طب ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ده نص قران. اذا الدليلين عنده وظاهرهما التعارض. لا عملوا ايه بقى؟ قالوا كيف اذا كان ظالما، يعني لازم يكون له معنى لا يتعارض مع الايه. الطريق ده الامه خدته، الشافعي وابن قتيبه والطحاوي وابن تيمية وابن القيم، ولغاية بقى ما نصل إلى أبو شهبة من المعاصرين، ماشوا بالطريق ده. الأحاديث اللي ظاهرة التعارض بيوجدوا الحل، ممكن يكون الحل وهم عند راوي يكتشفوه بمراجعة ده على الأصول العامة. طب يقول لك خلاص، طب ما احنا بنعمل كده برضه، انت اصلا مش عارف الصحيح من الضعيف، مش عارف دين الله تبارك، كيف ده علم يعني؟ انما يتولاه الجهابذه اللي عارفين دين الله عز وجل كله، ويبتدي ينقض ويبين ويقول لا دي اخطا فيها الراوي فلان. فاذا علم مختلف الحديث، مش كان هو بيعرضه للعامه شوفوا الاحاديث متعارضه ازاي وشوف، لا ده هو من اول يعني احنا قلنا ان الله عز وجل فتنة وابتلاء جعل ايات محكمات وجعل ايات ايه؟ متشابهات. المتشابهات فتنة للذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل. فاذا هو يقول ده هو كأنه هو اكتشف، هو بينقل عن المستشرقين، والمستشرقين بينقلوا عن مين؟ عن تأويل مختلف الحديث وتأويل مشكل الآثار للطحاوي وغيرها من كتب الأئمة الأعلام، بس بيقوم ناقل إيهام التعارض، وبيقولش إن الأمة جاوبت على هذا الأمر وقالت آه والله هو التعارض ده دلنا على أن الراوي ده قد وهم، لا أو التعارض ده كان سببه أن إحنا هناك وجه للجمع، ده التعارض ده فقط تعارض ظاهري كان غرضه ان احنا نفهم ان الامر ده مش للوجوب بل للاستحباب، او نفهم ان ده للكراهه مش للايه مش للتحريم، وعملوا الكلام ده. وطبعا العلم يعني من افضل علوم السنه، وكذا في القران ايضا، لكن هو بيجي ينقل ما يوهم التعارض، بيقول لكش سواء كان التعارض الامه اكتشفته ابتداء او يعني نبهت اليه، او انه حد بقى مغرض يكون الدنيا واضحه جدا ان دي لا تعارض دي، والسلف قبلوها والصحابة وجي حد في اي عصر متأخر قال لك دول متعارضين، فانبرى للعلماء يقولوا لا دول مش متعارضين. عشان كده العلم ده بيزيد، بيزيد ايه؟ في جزء منه كان جزء بحث تمليه مقتضيات النصوص، انصر اخاك ظالما او مظلوما، لا ده كان محتاج تقف قبل ما تعتقده وتعمل بيه، ان تقول كيف، كان لازم يجي سؤال ايه، كيف انصره اذا كان ظالم، ما ينفعش اعمل بيه قبل هذا السؤال. وبالتالي ده سؤال فرض نفسه على الصحابة رضي الله عنهم. طب وهكذا في سؤال بيفرض نفسه على العالم وهو جاي يفهم الحديث ومن ثم يشرحه ثم يستنبط منه يعلمه الأمة. وفي أسئلة لا هي كانت بالنسبة لأهل العلم لا يوجد تعارض، ده مجمل في ما هنا ومبين هنا. لما جه حد لاحقا قال لهم دي متعارضة بدأوا يجاوبوه. عشان كده يقولون العلم ده بيزيد، بدايته حاجات كلها ما يقف أو يعني في الأول وهلة لدى المجتهد أو لدى فيظن ان في تعارض، ده الاول كان كده. وبعدين الزنادقه بقى بداوا يحاولوا يطلعوا تعارضات فالامه تجيب عليهم. هم دول بيجي يقوم مطلع الحاجات ده او قريها عند المستشرقين ويرددها كما لو كانت من اكتشافاته. طب من اكتشافاته هتعمل لنا ايه بقى؟ يقول نهدم المعبد على من فيه، بس يبقى ده الغرض. فالقضية يبقى ده فرق جوهري بين طريقة بحث هؤلاء وأولئك. طيب وترجح رواية الأضبط والأوثق والأفقع على رواية من هو أقل ضبطا أو ثقة أو فقها، ويرجح ما له شواهد على ما لا يشهد له في الشرع شيء، وترجح رواية الصحابي إذا كان هو صاحب الواقعة على رواية غيره من الصحابة. وبهذا رجح رواية ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم. يعني هنا حصل وهم ومن الصحابة كمان. بس ده نادر جدا. يقولك طب النادر ده انتوا بتعرفوه ازاي؟ بنقول دين الله لا يمكن ان يضيع، ان نحن نزلنا الذكر ان له ايه، يعني تصور. يقولك طب ماذا لو ان رواية ميمونة رضي الله عنها ما جاتش مكان؟ لا يتصور هذا، وإلا يبقى الله قضى ان الدليل يضيع، وده مش هيضيع. يبقى لكن ممكن يبتلينا بانه يجيلنا ده ويجيلنا ده، ويجي بقى اللي عايز هوى يقول اهو وابن عباس رضي عنه نفسه بيقول ايه، مفيش مشكله في الزواج للمحرم، واللي عنده اتباع وعبوديه يقول الله ما هو لازم. ده هنا بنتكلم على واقعه واحده، واختلف في ايه، وقعت في اي توقيت، يبقى لازم واحد صح واحد ايه. هذا نقول منين جاء الوهم، نقعد بقى لا هنا المرجح عندي قوي جدا ان صاحب الواقعة رواها هو يعني اكثر حفظا لها وتذكرا لها. يبقى لما يقع هذا الخطأ والامة تكتشف بهذه الطريقة، وهنا بقى ما فيش الايه الايسر والاشد، الامة اختارت الاشد، ما لان هو اللي هو يبدو لنا اشد ده الحق، والتاني ده تسيب. لكن هو ابن عباس رضي عنه ظنه انه الدليل، فراح له مش عشان هو، فظن هو الدليل. الأمة عملت إيه؟ بحثت يعني بناء على يعني شرع ما يترجح لديها أن هذا هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي احنا إيه يجب يعني. طيب ومنها ما يكون الترجيح من جهة جنس الدليل، كان يكون جنس أحد دليل أقوى من جنس الدليل الآخر، يعني الدليل القرآني مثلا، دليل القرآن على دليل السنة، فنقول مش دلالة الدليل ولا ثبوته، ولكن إجمالا هو ده جنسه، ده من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، وده حنذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله.